رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف

صدق الله العظيم.